تأخذ لك ربي إنه كان بي حفيا فاعتزلكم وما أدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا واعتزلكم وما أدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله وأمنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله وأمنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وأمنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا عليا فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله وأمنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وأمنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا عليا واذكر بكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر بكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر بكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور اليماني وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا وبكل كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور اليماني وقربناه نجيا وقربناه نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر بكتاب إسماعيل واذكر بكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا اذكر بكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر